ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه الرسول هو قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله. مبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله. أعد. لأنه وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسول مبايعة مبايعة له لأنه رسول وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه. ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله. قال ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه. كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوفيق هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى فذو الله فقائدينهم وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى هو الطريق المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل. ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا باردة عنا فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع مبايعته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها إليهم فيبسط بأيديهم كالمصاب لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذا المثال في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذه الآية أوردوا عليها إشكالين. إشكال في قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والإشكال الثاني في قوله يد الله فوق أيديهم. وقد أفرد الشيخ رحمه الله كل إشكال من هذين الإشكالين بجواب. أما قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يقول هؤلاء ظاهر السياق ودلالة اللفظ هنا أن المبايعة ومباشرة هذا الفعل كان من المؤمنين لله مباشرة، هذا ظاهر اللفظ. والحقيقة التي الواقع أنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم.